بارك الله فيكم. هذا السائل أيضا يقول: قبل الحج بسنوات كثيرة كنت تركت الصلاة وحججت في هذه المدة، وبعدما رجعت من الحج صليت، فهل يكفي حجي الأول أم لا بد من الحج مرة أخرى؟ الجواب: الكلام على صحة الحج مبني على صحة إيمان السائل. فإذا كان الأمر كما ذكره من جهة أنه تارك للصلاة، فإذا ترك الصلاة شاهدا لوجوبها فحينئذ يكون كافرا بإجماع أهل العلم، وإذا تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا يصح حجه. وحينما عاد إلى رشده وصلى بعد الحج، فعوده من جهة أنه بدأ يصلي يكون رجوعه هذا رجوعا إلى الإسلام، وحينئذ يجب عليه أن يحج وأن يعتمر مرة أخرى. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.